وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب الأيمان، وذكرنا متى تجب الكفارة وما هي هذه الكفارة، هل هي على التخيير أم على الترتيب، أو أن فيها تخيير وترتيب. وإذا حلف وإذا فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها فما الحكم؟ وإذا حلف على من يمتنع بيمينه من زوجة وولد فما الحكم؟ وإذا حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره فما الحكم؟ وانتهينا بقراءة ما ذكره المؤلف في هذا الصدد، وانتقلنا بعد ذلك أو آن لنا أن ننتقل إلى النذر، وهو أن يوجب النذر بمعنى الإيجاب، ومنه نذر السلطان دم فلان أي أوجب قتله، نذر دمه أي أوجب قتله، فالنذر بمعنى الإيجاب. والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب عليه. لا أقول نذرت أن أصوم رمضان لأن الله أوجب هذا، ولا أقول نذرت أن أزكي لأن المولى أوجب الزكاة، ولا أقول نذرت أن أصلي العشاء 4 ركعات لأن هذا قد أوجبه الله عز وجل، وإنما أقول نذرت أن أصوم غدا وهو ليس من رمضان، نذرت أن أصوم يوم الاثنين، أن أصوم يوم الخميس، أن أتصدق 5 ريالات، أن أصلي بعد منتصف الليل كذا ركعة. فالنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب، وهو 5 أنواع، أو يذكر بعض العلماء يقول 6، منه النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، نذر المعصية، نذر المكروه، نذر التبرر. فمن قال 5 قلنا نعم، ما هي هذه 5؟ النذر المطلق، ونذر اللجاج والغضب، والنذر المباح، ونذر المكروه وهو نذر المعصية، ونذر التبرر. هذه 5، يعني أجعل المباح، أجعل المكروه والمعصية نوع واحد. أما من قال 6 قال لا، تختلف، لأن هنا نذر مطلق، لله علي نذر، وما قلت لا حج ولا صيام ولا صدقة ولا عبادة، ما قلت لله علي نذر، هذا يسمى نذر مطلق. نذر اللجاج والغضب، فات واحد هنا من عند المشايخ، من هذا؟ أقول أنا هذا زين. يقول زميلي اللي معي لا هذا عمرو، أقول لا زين. يقول لا هذا عمرو، أقول إن لم يكن زيد فعلي كذا. هذا نذر اللجاج والغضب، يعني إن كان كذا فعلي كذا، وإن لم يكن كذا فعلي كذا، نذر لجاج أو غضب. هذا النوع الثاني، نذر اللجاج. الأول قلنا لله علي نذر، الثاني إن لم يكن هذا المار أو هذا الذي في المطاف إن لم يكن زيد فعلي كذا، هذا نذر لجاج وغضب. النذر الثالث نذر مباح، إن لم أركب سيارتي الفلانية فعلي كذا، إن لم ألبس معطفي الفلاني فعلي كذا، إن لم ألبس ثوبي الذي من نوع كذا فعلي كذا، نذر مباح. لبست ولا ما لبست، إن ركبت السيارة الونيت ولا القلابي وإلا استوت وإلا جيب وإلا أي سيارة تركب، نذر مباح. فهذا نذر مباح نسميه. الثالث أو الرابع نذر المكروه، ينذر الإنسان أن يفعل شيئا مكروها، إن لم أفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فعلي كذا، مكروه. نقول هذا نذر المعصية، إن لم أعمل كذا من المعاصي فعلي كذا. هذه الآن كام؟ 5. السادس نذر التبرر، لله علي أن أحج البيت الحرام، لله علي أن أعتمر ليلة الجمعة، لله علي أن أتصدق ب100 ريال، لله علي أن أطوف بالبيت 7 أشواط بعد صلاة الفجر مثلا، هذا كله نذر تبرر. فهذه أيها الأحباب هي الأقسام التي ذكرها أهل العلم. إذا قالوا 5 قلنا صحيح، إذا قالوا 6 قلنا صحيح، إذا قالوا 5 نقول النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، نذر المكروه والمعصية، نذر التبرر، هذه 5. إذا قالوا 6 نقول النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، نذر النذر المباح، نذر المكروه، النذر المعصية، نذر التبرر. ولا خلاف بين من قال 5 أو قال 6. فإذا قلنا 5 جعلنا المكروه والمعصية 1، وإذا قالوا 6 جعلنا المكروه 1 والمعصية 1. ومن صفات المؤمنين أيها الأحباب أنهم يفون أو يوفون بالنذر، إذا كان النذر طاعة أن الإنسان يفي بنذره، وقال الله عز وجل في مدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب النذر. لغة الإيجاب، ونمر يمر بنا في كتب التاريخ نذر الخليفة دم فلان، ونذر الأمير دم فلان، من وجده فليقتله، نذر أي أوجب قتله. نعم. لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان، يقال نذر، نذر دم فلان أي أوجب أي قتله، أي أوجب قتله. نعم. وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال. إلزام مكلف، إذا كان غير مكلف فلا قيمة لي، لو قال لله علي أن أصدق 1,000,000 معنى أن أصوم ما غير قادر أن أفعل، لأنه غير مكلف، صغير ولا مجنون. لكن العبرة الذي يكون محل اعتبار إذا كان الإنسان مكلفا، يعني بالغ بالغ عاقل. أما إذا كان غير مكلف نعم. قال هنا مختار مختار. أما إذا كان مكره أخذت في تلابيبه وقلت قل لله علي نذر أن أعطيك 1000 ريال وإن يعطي منين يعطينا، أكرهته ألزمته ألجأته بذلك. أما إذا كان مكلفا ومختارا وأوجب على نفسه شيئا غير واجب، لكن لو قال لله علي أن أصوم رمضان نقول رمضان صيام واجب بدون أن تنذر، لله علي أن أصلي العشاء صلاة العشاء واجب، أن أصلي الفجر، أن أخرج الزكاة من مالي، كل هذا واجب، لا يحتاج أن توجبه على نفسك لأنه واجب بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع ما يحتاج أنك توجب على نفسك. لكن شيء غير واجب، لله علي أن أصوم شهرا، أن أتصدق 1000 ريال، أن أعمل كذا من أعمال الطاعة، أن أحج البيت الحرام، أن أختم القرآن في ليلة، أوجبت على نفسي أمرا غير واجب. نعم. يقال نذر دم فلان وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله، ألزم نفسه وما يلزم زيد ولا عبيد ولا بكر ولا خالد، ما يقول عليك يا فلان أن تصوم كذا، لا، عليك يا فلان أن تتصدق بكذا، لا، عليك يا فلان أن يلزم نفسه، إلزام مكلف مختار. هل ألزم الزوجة؟ لا. هل ألزم الإبن؟ لا. من ألزم؟ ألزم نفسه. نعم. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال، شيئا غير محال. إذا كان محال لا يمكن. إذا كان قال عن أصعد السماء ما يمكن، إذا قال عن أشرب البحر محال. فإذا ألزم نفسه أمرا محالا فلا، لكن إذا كان قادر عليه غير محال، يعني بإمكانه أن يفعل ذلك، بإمكانه أن يفعل ذلك غير محال. نعم. شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، بكل قول لله علي، والله لأفعلن أوجبت على نفسي كذا وكذا، بكل قول يدل عليه. إذا كان نذر بيمين، إذا كان يمين مقرونا بنذر، إذا كان نذر مجرد عن يمين، إذا كان يمين مجرد عن نذر، فكله يعني بالقول أو بالإشارة. إنسان أخرس ما يقدر يتكلم، لكن يشير إشارة منضبطة يعرفها من لديه دراية بلغة أهل الإشارة، فإذا كان بالنطق أو بإشارة تغني عن النطق. نعم. شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار. نعم. لحديث من بالغ، لأنه قال مكلف، قلنا من هو المكلف؟ البالغ العاقل. دائما مثلا لا نعتبر إلا بالبالغ العاقل، لأن يكون الحدود، نقول أن يكون الإنسان مكلفا، وإلا إذا كان مجنون ما عليه حد، وإذا كان سرق وهو صغير ما عليه قطع، فلا بد أن يكون مكلفا. فمثلا تجد الآن في المحاكم في الصكوك، لو أراد أن يعمل وكالة، لو أراد أن يعمل مثلا بيع شراء، ادعى دعوى مدعي مدعى عليه إلى آخره، يقول فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا. إذا قال وهو في حالته المعتبرة شرعا، وش نفهم منها؟ نفهم منها أنه بالغ عاقل. لكن إذا كان مجنون يمكن نسجل كلامه؟ لا، إذا كان مجنون وعنده عمارة في العزيزية يمكن نشتريها منه ونقول أقر على البيع؟ نقول أقر على البيع؟ لا. إذا كان صغير وورث العمارة من والده يمكن نعطيه حلاوة ولا كاكاو ولا كذا نقول بعلينا ونكتب إقراره؟ لا، وهو في حالته المعتبرة شرعا، أي بالغ عاقل. نعم. لحديث رفع القلم عن ثلاث ولو كان كافرا. ولو كان كافر إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان كافر، إلا أن عندنا شيء يفتقر إلى نية فهذا لا يصح إلا من مسلم، وأما أمر آخر لا يفتقر إلى نية فنقول أنت أوجبت على نفسك كذا فافعله. لو قال الكافر نذرت أن أحج، نقول لا ما يصح، لأن الحج لابد له من الإسلام. لو قال نذرت أن أعتكف في المسجد، نقول لا، لا يمكن الاعتكاف إلا من مسلم. لو قال نذرت أن أصوم، نقول لا، لأن الصيام لابد يكون إلا من مسلم. لكن لو قال نذرت أن أتصدق بألف ريال، بمئة ألف ريال، بمليون ريال، نقول نعم تصدق. إذا نذر أن يخرج شيئا من ماله لأن هذا لا يفتقر إلى نية. هنا قال ولو كافرا، ولو مش نفهم منها هذه؟ نفهم منها الخلاف، أحسن، نفهم منها أن المسألة خلافية، والذي عليه والقول الراجح عند أهل العلم أن ما يفتقر إلى نية فلا يصح من الكافر. الكافر قال نذرت أن أصوم ليلة يوم الخميس، نذرت أن أصوم يوم الاثنين، نذرت أن أعتكف أن أطوف، نقول لا كل هذا لا يجوز. لكن لو قال نذرت أن أتصدق، نقول تصدق، لأن هذا لا يفتقر إلى نية. نعم. ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. أن أعتكف ليلة. عمر رضي الله عنه في الجاهلية قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، لأن أسلم. الاعتكاف لا يكون إلا من المسلم، هو نذر في الجاهلية، في الجاهلية لا يمكن أن يؤدي هذا الأمر، لكن بعد الإسلام يؤدي. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والصحيح منه، الصحيح من النذر نقول خمسة أقسام. ما هي؟ النذر المطلق، النذر المباح، نذر اللجاج والغضب، نذر المكروه، نذر المعصية، نذر التبرر. قلنا ستة. طيب يقول هنا الصحيح خمسة، نقول النذر المطلق، النذر المباح، نذر اللجاج والغضب، نذر المكروه، نذر المعصية، نذر التبرر. هذه ستة. إذا قلنا خمسة، النذر المطلق، النذر المباح، نذر اللجاج والغضب، نذر المكروه والمعصية، نذر التبرر. خمسة. نعم. والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام، أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا، لله علي نذر ولم يقول صلاة، صياما، صدقة، حجا، اعتكافا، ما قال شيء، بس قال لله علي نذر. ماذا يفعل؟ نقول عليه كفارة يمين. ما قال علي أن أحج، أن أعتمر، أن أتصدق، أن أصوم أن أصلي. قال لله علي نذر. ما هو هذا النذر؟ لأجل أن تبرأ ذمته ويرتاح باله ويطمئن خاطره ويتحلل من هذا النذر. نقول عليك كفارة يمين، هذا النذر الأول. نعم. مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. هذا حديث عقبة رضي الله عنه. الآن قلنا خمسة، إذا قلنا ستة لا حرج، إذا قلنا خمسة كذلك نمشي على أساس أن خمسة. فالأول النذر المطلق، لله علي نذر ولم يسم شيئا. جلس فلان من الناس أو فلانة وقال أو قالت لله علي نذر ولم يذكر شيئا، بما يتحلل من هذا؟ نقول كفارة يمين. وكفارة اليمين كما مر بنا فيها التخيير والترتيب، التخيير بين العتق والإطعام والكسوة، عتق رقبة مؤمنة. مؤمنة قلنا بالإجماع ولا ما هو بالإجماع؟ الأئمة الثلاثة قالوا مؤمنة، والإمام أبو حنيفة النعمان رحمهم الله جميعا قال لا، لا يشترط كونها مؤمنة. أما الأئمة الثلاثة فقالوا لا بد أن تكون مؤمنة. فلو قال لله علي نذر ولم يسم شيئا نقول أنت بالخيار بين أن تعتق، أن تطعم عشرة مساكين، أن تكسوه. قال ما أستطيع لا العتق ولا الكسوة ولا الإطعام، نقول صب ثلاثة أيام، هذا كفارة النذر إذا لم يسمى. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث عقبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. نعم. مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب. الثاني نذر اللجاج والغضب. أنا ودي ياسين هنا واحد يطوف الكعبة، من هذا زيد؟ قال لا هذا عمرو. أقول زيد؟ يقول لا عمرو. أقول إن لم يكن زيد فعلي كذا، إن لم يكن زيد فعلي كذا، أو إن كان عمرو فعلي كذا. يقصد به التصديق أو التكذيب، الحد أو المنع، نذر لجاج وغضب. نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط إن لم أفعل كذا، إن فعلت كذا. نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، يقصد المنع إن فعلت كذا، إن لم تفعل كذا، إن فعلت أنا كذا، إن لم أفعل كذا. نعم. أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه، أو الحمل أو التصديق، أو التصديق أو التكذيب. نعم. كقوله إن كلمتك، إن كلمتك فعلي كذا، إن لم أكلمك فعلي كذا، أو إن ضربتك فعلي كذا، إن لم أضربك فعلي كذا، إن كان هذا الخبر صادق علي كذا، إن كان كاذب علي كذا. نعم. إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صادق فعلي الحج، فعلي العمرة، فعلي الصدقة بألف ريال، علي كذا. فيخير بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. نعم. أو إن لم يكن هذا الخبر صادقا أو كاذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه، يخير بين نعم فيخير بين فعله وكفارة يمين وكفارة اليمين هذا نذر اللجاج والغضب. نعم. لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في رواه سعيد وش قلنا العام سعيد بن ابن منصور سعيد بن منصور نعم رواه سعيد في سننه. نعم. الثالث نذر المباح نذر المباح إن لبست الثوب إن لم ألبس الثوب إن ركبت السيارة إن لم أركب السيارة إن كلمت بالهاتف إن لم أكلم بالهاتف كلها نذر مباح. نعم. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني يخير بين الفعل وكفارة اليمين بين فعله وكفارة اليمين. نعم. يخير بين فعله وكفارة يمين وإن نذر مكروها وإن نذر مكروها من طلاق. نعم. لأن الطلاق مكروه لأن فيه تشتيت للأسرة وهدم لكيانها وتفريق للأولاد وفيه من الأضرار ما الله به عليم. نعم. يخير بين فعله وكفارة يمين وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يطلق. لو قال إن لم أطلق زوجتي فعلي كذا الأحسن أن يطلق أن يكفر عن يمينه ولا يطلق لأن الطلاق فيه ضرر. نعم. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله. نعم. ولا يفعل ذلك المكروه لأن ترك المكروه أولى من فعله لأن ترك المكروه فيه أجر وفيه ثواب بينما فعل المكروه يؤدي بالإنسان إلى النتائج الوخيمة. نعم. وإن فعله فلا كفارة وإن فعله يعني طلق ما عليه كفارة إن قال إن لم أطلق زوجتي فعلي كذا وطلقها ما عليه كفارة لكن الأولى أن يكفر ولا يطلق. نعم. الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم ونذر الرابع الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم ينذر الإنسان أن يشرب الخمر تنذر المرأة أن تصوم يوم وهي حائض. الخمر حرام على الإنسان أن يشربه والمرأة حرام عليها أن تصوم وهي حائض. نعم. ويوم النحر وأيام التشريق فلا يوم النحر حرام على الإنسان أن يصوم أيضا. نعم. فلا يجوز الوفاء لأنه نذر معصية وقد ورد في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. نعم. لقوله عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر من لم يفعله روي هذا ويكفر من لم يفعل ذلك وعند الأئمة الثلاثة لا ينعقد وليس عليه كفارة يعني عند الأئمة الحنابلة يقولون يكفر إن لم يفعله نقول لا يجوز له أن يفعل فيمينه لا تنعقد وهنا قال يكفر إن لم يفعله لأجل اليمين. نعم. ويكفر من لم يفعله روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس يكفر إن لم يفعله لانعقاد نذره والأئمة الثلاثة يقولون لا ينعقد اليمين غير منعقدة فلا كفارة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. وابن عباس وعمران بن حصين وسمر بن جندب رضي الله عنهم ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض يعني المرأة إذا نذرت أن تصوم يوم الحيض نقول لا لا يصح وحرام عليك أن تصومي يوم الحيض. طيب إذن خلاص تحلل من نذر لا عليك أن تصومي يوما آخر يوم الحيض لا يصح إنسان نذر أن يصوم يوم العيد، نقول لا حرام. طيب هل ما عليه شيء؟ نقول لا، عليك أن تصوم يوما بدلا عن هذا اليوم، لأن لأجل النذر ولعدم الإمكان في المحل. المحل اللي نذر لا يمكن، المرأة نذرت أيام الحيض وأيام الحيض لا يمكن، فالمحل غير مناسب نستبدله بمحل آخر. الرجل نذر صيام يوم العيد، نقول المحل غير ملائم والنذر لابد منه فيبدل بيوم آخر. نعم. الخامس، نذر التبرر مطلقا أي غير معلق. نذر التبرر وقد اتفق العلماء على انعقاده، لأن نذر المعصية من العلماء من يقول لا ينعقد، نذر المكروه من العلماء من يقول لا ينعقد كما مر بنا، لكن نذر التبرر اتفق العلماء على انعقاده وأن فيه الأجر وفيه المثوبة. فإذا قال الإنسان لله علي أن أحج، أن أعتمر، أن أتصدق، أن أفعل كذا من أفعال البر،